أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاء فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. فحملته فانتبذت به مكانا فأجاء أهل المخاض إلى جرع النخلة قالت الله أكبر. قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قوما فأتت به قوما تحمله يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت فأشارت إليه فأشارت إليه فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا فأشارت إليه فأتت به قومها تحمله وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه فأشارت إليه فأشارت إليه وجعلني مباركا آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا أنزله في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى ما طلع الفجر صدق الله العظيم الفاتحة